بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صام يوم عرفة بعرف، رواه الخمسة للترمذي وصححه ابن خزيمة والحاكم واستنكره العقيلي. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان النهي عن صام يوم عرفة للحاج. صوم يوم عرفة لا يخلو إما أن يكون للحاج أو لغير الحاج، فإن كان لغير الحاج فالسنة أن يصام ذلك اليوم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن صوم يوم عرفة قال يكفر السنة الماضية، رواه مسلم. وأما صوم يوم عرفة للحاج، لذلك قال بعرفة، فقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، لكن اختلف أهل العلم في صحته وأرجحه الضعف، لكن ثبت في صحيح البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مفطرا في عرفة في الحج. قال ابن عمر حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان مفطرا في عرفة، وحججت مع أبي بكر فكان مفطرا في عرفة، وحججت مع عمر فكان مفطرا في عرفة، وحججت مع عثمان فكان مفطرا في عرفة. فدل على أن السنة هو الفطر للحج في عرفة، وأن لا يصوم ليتقوى على الطاعة والعبادة والدعاء. وإذا صام المسلم فإنه يكره له ذلك، لذلك قالوا عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة ليس على إطلاق وإنما بعرفة، يعني للحج. وهذا الحديث صح ابن خزيمة والحاكم وابن حبان وضعفه كثير، لذلك قال واستنكره العقيلي، يعني قال هذا الحديث لا يصح لعلة وهو وجود مجهول فيه، لكن ثبت أن يسلم أفطر ولم يثبت عنه النهي عن الصوم، وخير الهدي هدي النبي عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك قالوا عن ابن عمر رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صام من صام الأبد، متفق عليه، وفي رواية لا صام ولا أفطر في مسلم عند أبي قتادة. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث بروايته لبيان حكم صوم الدهر جميعا. أفضل الصيام هو صيام داود، يفطر يوما ويصوم يوما، وإن صام ثلاثة أيام من كل شهر فهو كصيام سنة، وإن صام الاثنين والخميس فقد حث النبي عليه الصلاة والسلام على صيامهما. أما صيام جميع أيام السنة فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم ذلك، لذلك قال في البخاري ومسلم ولكني أصوم وأفطر. قال ومن رغب عن سنتي فليس مني. ولما سأل عمر بن الخطاب عن صيام الدهر قال لا صام ولا أفطر، قال لا صام من صام الدهر، وسيأتي معنى ذلك. فلا يجوز صيام جميع أيام السنة على الإطلاق لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ذلك قال. وعن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صام من صام الدهر، هذه الكلمة لا صام تحتمل أمرين، تحتمل الأمر الأول أن تكون إنشائية بمعنى الدعاء، يعني اللهم لا تقبل صيام من يصوم الدهر لأنه فعل معصية. والمعنى الثاني الخبر، لا صام يعني لم يثب على من صام جميع الدهر، فدل على النهي عن ذلك. المراد بالدهر يعني صيام جميع أيام السنة. قالوا لمسلم عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صام ولا أفطر، يعني من صام جميع الدهر لا صام فكسب ثواب الصوم، ولا أفطر فارتاح من مشقة الصوم، وإنما فعل المشقة مع عدم الثواب. فدل على النهي عن صيام جميع أيام السنة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ولن يشاد أحد هذا الدين إلا غلبه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصيام صوم داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، فصوم يوم وفطر يوم أفضل من صيام جميع الأيام. نعم، والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد. ويكون مصنف رحمه الله قد انتهى بذلك من باب صوم التطوع ما ينهى عنه، ويلي بإذن الله باب الاعتكاف. يقول في صيام ذات أيام من كل شهر كأنه صام الدهر، والحديث لا صام من صام الدهر، كيف نجمع بالحديثين؟ في صيام ذات أيام من كل شهر كأنه صام الدهر يعني في الثواب، أما لا صام من صام الدهر يعني من صام حقيقة جميع السنة. يقول ماذا عن صيام الدهر بسبب كالكفارة؟ ما في كفارة صيام الدهر، أقصى شيء صيام شهرين متتابعين. ولو أن شخصا مثلا قتل خطأ 6 أنفس هذه سنة، لكن كل شهرين لوحدها، كل شهرين لوحدها، حتى لو تتابعتها يسمى صام الدهر، إنه كفارة كفارة.